ايه الرؤية اللي كانت مؤثرة في حياتك؟ كانت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الليلة يا جماعة مع رحلة الأفراح، الليلة يا جماعة مع أعظم رحلة في تاريخ البشرية كلها، الليلة مع الرحلة اللي ربنا كرم بها النبي تكريم كوني على مستوى الكون كله، الليلة مع جايزة ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف. فبقول لزوجتي ده ربنا إن شاء الله، شوف الضيق اللي احنا فيه ده، إن شاء الله هيجي فرج. ده في وسط الابتلاءات ولا كان ده كان في الابتلاءات؟ ابتلاءات رهيبة. قالت لي إزاي؟ قلت له إن شاء الله بإذن الله باين عليا إن أنا إيه؟ العالم كله هيشوفني. هتكلم كده ويعني ليه بقى؟ أنا خدتها في التفسير بقى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى طامر. فقلت بس يبقى في قناة. جت مين؟ قناة الناس. وأذن في الناس. قناة الناس هي اللي بعتت لي أول واحدة. فشفت وفعلا يعني أول اتصال جالي من المدينة. أنا بكيت، حتى لو جبت اللقطة ديت في قناة الناس هتلاقيها هناك بتتعرض ومسجلينها. أنا بكيت، أنا مش بكيت على أنا بكيت لما تذكرت الرؤية. يعني أنا بكيت بكاء شديد، كنتش قادر أمسك نفسي من البكاء، تذكرت الحضن بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإذا ما دخل الحبيب المسجد الأقصى إذا برب العالمين أجمع له المرسلين الذين سبقوه في الزمان، ويتفقد الرسول كوكبة الأنبياء، وإذا بهم جميعا يصرون على أن يتقدمهم الرسول في الصلاة، وإذا بالحبيب يصلي بهم إماما ركعتين. ما معنى هذا؟ ولماذا صلى بهم رسول الله؟ ليعلن أمام البشرية جمعاء أن النبوة في بني إسرائيل قد انتهت، وأن هذه الشركة قد سلمت مفاتيحها لمحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت في بيت المقدس بإناء من خمر وإناء من لبن، فقيل اشرب أيها شئت، قال فأخذت اللبن فشربته. قال جبريل: أصبت، أصاب الله بك. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ما بعد ذلك خد بالك بقى، البراق في الوقت ده موجود زي ما هو كده، مربوط في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، وتبدأ رحلة المعراج. رحلة المعراج، المعراج كما يقولون سلم درج إلى السماء تصعد عليه الملائكة وتنزل منهم. يا رسول الله اطلع يا حبيب الله، لو الأرض هجروك وأهنوك شوف السماء هيكرموك قد إيه. اطلع يا حبيب الله، لو كل البشر أذوك شوف ملائكة السماوات هيفرحوا بك قد إيه. اطلع يا حبيب الله، شوف ملك أمتك في الآخرة، شوف جنتك، شوف نهر الكوثر اللي هتسقي منه أمتك. اطلع يا رسول الله، لو في الدنيا معرفوش مقامك شوف في السماء عارفين مقامك إزاي. يصعد به جبريل إلى السماء، وصلوا للسماء الأولى، فطرق جبريل والملائكة تقول: من؟ فيقول جبريل: قالوا ومعك أحد؟ قال: أجل، معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه، قد بعث إليه ليصعد. ده المفهوم الذي فهمه العلماء. قال: بلى. ففتحت السماء ورحبت الملائكة جميعا، ملائكة السماء الأولى جميعا رحبوا بالحبيب المصطفى. بل أنا مستشعر مدى فرح الملائكة بقدوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السماء الأولى. من كان في السماء الأولى؟ أبو البشر آدم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى عليهما السلام ابني الخالة، هما الاثنين ولاد خالة، خد بالك. فلقيهما وسلم عليهما، فقال سلم عليهما، فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، وسلم عليهم. ثم بعد ذلك صعد إلى السماء الثالثة. ف في السماء الثالثة برضو نفس الحكاية، مش هنعيدها بقى كتير. بيخبط سيدنا جبريل يطرق الباب السماء، من جبريل ومن معك محمد رسول الله وقد بعث إلى آخر يعني. فصعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، فسلم على يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام رد عليه مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة. في السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس، ذلك إلى السماء الخامسة فوجد هارون عليه السلام وسلم عليه، وبرضه انتقل للسماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. سيدنا إبراهيم لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها مباشرة راح بعت له السلام لأمته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كما عند الترمذي بإسناد الحسن لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي أقرئ أمتك من السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم يسلم عليكم. ثم قال له وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها بيعلمنا إزاي نغرس لنفسنا أشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والبيت المعمور بيت كالكعبة تماما، بمحاذاة الكعبة في الأرض هو في السماء السابعة. سيدنا النبي يقول وإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، يدخلون للطواف حول البيت المعمور أو لعبادة العزيز الغفور لا يعودون، يظلون في عبادة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويدخل كل يوم هذا العدد وكل يوم مثل هذا العدد، انظر إلى هذه الأعداد المضاعفة، لا يغفلون عن ذكره وتسبيحه وتمجيده جل جلاله. إيه الحكمة بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اقتصر على الانبياء دولت؟ يعني اشمعنى دول بس؟ قال لك لان دول بالذات مروا بحاجات هي نفس الحاجات اللي هيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعويه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعه ثم بدا ينطلق به الى سدره المنتهى. هنا في اللحظه ديت وقف جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهذا اوان يفارق الخليل فيه خليله؟ قال لا يا رسول الله، ولكن لكل منا مقام معلوم، فلو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. في رحلة المعراج ربنا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حاجات، والحديث رواه مسلم. أعطاه الله عز وجل ثلاثة أشياء. رقم واحد الصلوات الخمس، وطبعا هنيجي دلوقتي التفاصيل الصلوات الخمس كيف فردت. الحاجة الثانية أعطاه خواتيم سورة البقرة اللي هي من قرأها في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شر، كفتاه يعني لها تفسير كثيرة جدا نرجع إن شاء الله في فتح الباري الحافظ ابن حجر. الحاجة الثالثة أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. يعني إيه؟ يعني غفر لأي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، الله سيغفر له المقحمات التي تقحم الإنسان في النار، يعني الذنوب الكثيرة التي تقحم الإنسان في النار. فمن الأشياء الجميلة اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج شاف أربع أنهار من أنهار الجنة. بعد سدرة المنتهى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت أقلام الملائكة وهي تكتب مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشرة. مشاهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إقصاء المعراج رأى الجنة والنار، شافه قدر النار وشاف أنواع من نعيم أهل الجنة في الجنة، وشاف أنواع من عذاب أهل النار في النار. حاجة تانية رأى خشية جبريل وميكائيل. في الحديث الأول البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال. المشاهد اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أنه رأى قوما لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر اللي منه بتنزل الميه في الحوض في ارض المحشر. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج شم ريحه اجمل رائحه شمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها. فقال: ما هذا جبريل؟ قال: هذه رائحه ناشطه ابنه فرعون واولاده. رقم 8: النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل كان كل ملأ من الملائكه يقابلون كان يوصوه بالحجامه. ودي من ضمن الحاجات العجيبة جدا من أسباب الشفاء. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا؟ كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه في الحقيقة. خلص النبي صلى الله عليه وسلم رحلته وهو نازل الملائكة بتوصيه بالحجامة وخلاص فرض عليه الصلاة الخمسة وبقوا بأجر 50، ونزل النبي وعاد مع جبريل، التقى مع جبريل. بقى هو طبعا نزل من مكان صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى لحد السماء السبعة، لقى جبريل. نزل مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، لقى البراق زي ما هو مربوط في نفس الحلقة، ركب البراق مرة تانية ورجع كل دوت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً.